أعزائي الأفاضل راسبين الباعر، مرحبا بكم في برنامجكم مضارب البادية. معنا في هذا اللقاء الشاعر مدحت. وش عندك يا مدحت؟ عندي قصيدة بقول فيها: امبارح هاونيت واليوم هاون، وهوزع الونات في كل حتة، وشعاد راحن وشعاد ونقن، واثنين في ثلاثة يساوي ستة. وسلامتك. صح لسانك. صح بدنك.